نشرة الأخبار. نشرة أخبار الخمسة على نفزه وإف إم، مرحبا بكم. البداية بالأخبار المحلية، وفي رد على رئيس مصلحة حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي اللي أكد مساء الأربعاء في تصريح لنفزة وأفهم على سلامة مياه الشرب بالجهة وعدم تسجيل أي حالة مرضية بسبب المياه، عبر عدد من المواطنين اليوم الخميس 11 أوت لميكرو نفزة وأفهم عن تذمرهم من حالة المياه، مؤكدين على عدم توفر الشروط الصحية في خزانات التوزيع. من ناحيه الماء خاصه انا نحكي لك على ماء سناد في سعيدان، اللون اصفر طول، طعمه معناها خايبه بصراحه، خايبه ماء بير عميقه معناها سخونه، جينا سخون يعني يلزمك تعبي الماء في انيه اخرى وتستناه لين يبرد باش تحط الجديد. والله في يوم ما عبيت معناها زوز باب زنيهات مع مدير السناد، قال لي كيفاش اللون نتاعك، وقلت له هذاك اللون اللي جينا معناها اللي هو فيها عاملين محطه التصفيه، مش تحل يعني اللي عندنا احنا محطه التصفيه، معناها حتىك محطه الزوايا مثال يبس تسقي زوايلك يلزمك تعبي المي وتبيته في بادن بس مغض الصباح. أنا عندي زوجي تعرض للأزمة في الكلى، من وقتها ما عادش نستعمله في المياه نتاع الحنفية، نستعمله في المياه المعلبة، لكن الإنسان ساعات يضطر يعني باش تستعملها خاصة للثياب مثلا، نقول احنا ولا مثلا باش توصل بها ولا باش تعمل بها حاجة اللي هي عندها اتصال يعني تنجم تأثر، تنجم تدخل البدن ولا. لكن نحكي لك حكاية مرة كيفاش وقعت، ثم تكسر الحلقوم نتاع الصناد في النزلة، كسر معها الحلقوم نتاع لوناس حذاه، لا تنظيف لا حتى شيء، معناها يشد الحلقوم يركب المياه مع بعضها، لنظف المياه متاع لوناس، لنظف الحلقوم بالقديم من الأوساخ متاع التراب. في إطار آخر، صرح اليوم قائد الكشافة بولاية قبلي لطفي القمودي لعدد المشاركين في النشاط الصيفي الكشافة التونسية بقبلي العام هذا، بلغ 1000 مشارك ضمن 8 مخيمات، واعتبر القمودي تحقيقهم للرقم هذا هو نتيجة ثقة الأولياء في المنظمة، وأضاف أن البرامج العام هذا موجهة أساسا للتكوين والترفيه وهي مراقبة من أجل ضمان جودتها. حقيقة معنا حصاد وحصاد مشكور ومحمود جدا لنشاط جهة قبلي الكشافة التونسية. كما كل عام معناتها عندنا من المخيمات الصيفية، بصراحة معنا العدد يعني يعتبر عدد متميز وممتاز، يعني فاق 1000 منتفع بالنشاط الصيفي لهذا العام، وهذه صدقا يعني نجم نقوله هي ثقة في المنظمة متاعنا، ثقة في القيادات متاعنا من طرف الأولياء اللي يعطونا أمانات اللي هم وليداتهم فلذات الأكباد متاعهم، يعني باش نقدموا لهم ما أمكن من برامج معناها تربوية هادفة للتكوين والترفيه. هذا طبيعي جدا، مجهود معناها يحسب لكل القادة، لكل من عاوننا في الأنشطة هذه. يعني كانت مقسمة الدورات على دورتين، بداية من 23 جويلية حتى 3 أوت، ومن بعد الدورة الثانية من 4 أوت اللي هي حاليا معناها موجودة حتى 15. تختتم اليوم 5:30 بملعب إغليسيا فعالية دورة كرة القدم بين القرى بإغليسيا القدارة تحت شعار تواصل، واللي باش يتم فيها تكريم لقدماء الواحة الرياضية بقبلي وإسناد جوائز للفرق الفائزة، وذلك بإشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ولجنة تنظيم الدورة. وشهدت الدورة هذه نجاحها كبير وحضور جماهيري محترمة، حسب ما صرح برئيس الدورة سيد مبروك القدري لنفزة وإفهمة. سميناها الدورة ذي تحت شعار تواصل. امبارح صار الفينال بين غليسة القدارة وتنبيب 2، اليوم باش يصير ان شاء الله عندنا اليوم الختامي للدورة اللي هو باش يكون فيه تكريم لجمعية قدماء الواحة الرياضية بقبلي، اللي نرى الناس هذوما اللي لعبوا اللي ممكن الفم اللي لعب 20 سنة و15 سنة الواحة الرياضية بقبلي، واليوم هذا معنا الاسم ما فمش مش موجود كومبليتوم، معنا فيها عرض بإذن الله عندنا نادي تيكوندو بغليسة القدارة، تفريق الجوائز على الفائزين في الدورة هذه، وان شاء الله نكونوا نمسوا الناس كليك معناها بالفرق الكل اللي شاركت في الدورة هذه، ان احنا نكونوا نمسوهم على الاقل حتى ماهوش مدين حتى يكون معنويا معناها. في نفس السياق، اكد القدري على اهميه الدورات الرياضيه والتظاهرات الثقافيه والسياحيه في اثراء الروح المعنويه للشباب وتشجيعها على المشاركه والاقبال للنهوض بالجهه. رسالتي للشباب قبلي بالاخص ان نحن راهي البلاد زياره ولايه قبلي بالنسبه للتظاهرات وكل ما هو يلم الشباب هذا راهي ناقصه بالنسبه لنا نحن باش نحكوا لهم نحكم انا حقيقه اللي نحن نعيشوا فيها كل يوم وكل عام وكل صيف لان الصيف بليتو ما تعرف الصيف تكثر فيه الانشطه ان شاء الله الناس يقول لك راني يعني من ان شاء الله نكون اني بادرت خير عملتها معناها ان نحن علاش مش تقسمش في كل صيف مثلا شباب قبلي تقسم على اربعه وتتعمل تظاهرات كبيره تلم القرى على الاقل 8 10 12 قريه نحن اللي خاطر التظاهرات هذه راهي عندها معاني كبيره يعني معناها ان شاء الله نكونوا ان شاء الله شباب قبلي هذا يفهم معنى التظاهره لان راهو اللي يعمل تظاهر ماهيش مهم انه يعمل تظاهره فقط مادي معناها الحكايه راهي معنويه اكثر منها كل شيء والتظاهرات هذه راهو ما ينجحش العام الاولاني كي يعمل تظاهر مثلا راني قادر نعاود عام الجاي تظاهر من جديد لان احنا تعودنا قبل ولايه قبلي اللي يعمل مره ما يعاودش الثانيه لان ما يلقاش مثلا شكون يشجع يعني حاجه واحده نوصيهم طول النفس راهو خاطر هذه التظاهرات هذه والشباب هذايا باش توصل له الرساله يلزمك تتحمل. وطنيا افاد عضو مجلس نواب الشعب عن الاتحاد الوطني الحر محمود القهري انه رئيس الحكومه المكلف يوسف الشاهد باش يعلن غدوه عن هيكله موحده للحكومه المقبله بعد دراسته لمقترحات الاحزاب السياسيه. واضاف القهري في تصريح اعلام اليوم الخميس انه الشاهد باش ينطلق غدوه في اختيار اسماء الوزراء بناء على الهيكله النهائيه. أعلن وزير الشؤون الدينية محمد خليل خلال زيارته لولاية القيروان اليوم الخميس أن الوزارة باش تقوم بالتقليص من عدد المرافقين للحجيج التونسيين لهذا الموسم. وقال خليل في تصريح إعلامي باش نحاولوا الضغط على عدد الوفود المرافقة للحجيج التونسيين سواء من أعوان الصحة والمرشدين الدينيين أو وفد شركة الخطوط التونسية وذلك للضغط على المصاريف والكلفة والحفاظ على المال العام وفق تعبيره. قرر خلال جلسة انعقدت أمس الأربعاء بوزارة النقل خصصت لمتابعة القرارات المتخذة خلال الزيارة اللي قام بها وزير النقل أنيس غديرة بداية من شهر مايو الفارط الولاية جابس إضافة خط جوي داخلي ثالث يربط بين تونس ومطار جابس مطماطة بداية من أواخر شهر أكتوبر القادم تزامنا مع انطلاق البرنامج الشتوي لرحلات الخطوط التونسية السريعة. وتقرر أيضا في أعقاب الجلسة هذه إحداث خط جوي دولي في الثلاثية الأخيرة من هذا العام يربط بين جابس وعدد من الدول الأوروبية وفق ما ذكره والي جابس أحمد لمين الأنصاري. وتقرر زاد انطلاق نشاط الخط البحري لنقل الحاويات في شهر أكتوبر القادم وهو خط باش يقع تأمينه من قبل أحد أكبر الناقلين الدوليين في العالم علاوة على إضافة خط حديدي يربط بين جابس وصفاقس واستكمال دراسة المناطق اللوجستية خلال السداسي الأول من سنة 2017 وهو مشروع برمجت له وزارة النقل الاعتمادات اللازمة. ختام النشرة تفاصيل أكثر تلقوها على موقع الإذاعة راديو نفزاوة .tn وعلى صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة مع تحيات مبروكة جبلة دمتم في رعاية الله.